نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فلا تكن عجلا بالأمر تطلبه فليس يحمد قبل النضج بحران، كفى من العيش ما قد سد من عوز، ففيه الحر إن حققت غنيان. لما ذكر المصنف رحمه الله قوله: وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان، يعني يقول لك لا تستعجل في تحقيق طلباتك، وإنما افعل السبب وارجو من الله عز وجل ما ترجوه واعتمد عليه. ثم بعد ذلك قال: لا تستعجل في تحقيق ما تريد، فقال: فلا تكن عجلا بالأمر تطلبه، فلا تستعجل في تحقيق وثمرة الأمر الذي تطلبه. فليس يحمد قبل النضج بحران، فليس يحمد قبل النضج بحران. بحران، البحران أول التغير السريع من مرض إلى عافية ومن عافية إلى مرض. يعني لو كان الشخص سليما فجأة سقط، هذا تحول سريع من صحة إلى مرض. فهو يقول: فليس يحمد قبل النضج، يعني التدرج، بحران، البحران من صحة إلى مرض. أو العكس، شخص مريض فجأة قام، هذا التحول السريع من المرض إلى الصحة يسمى بحران، لأنه يخشى مما يسمى سكرة صحوة الموت. شخص مريض ثم فجأة يقوم نشيطا ثم بعدها بيوم يومين يموت، وهذا يسميها الخبرة صحوة الموت. ذلك قال: فليس يحمد قبل النضج بحران، يعني فليس يحمد التحول السريع وليس فيه التدرج ذلك الفعل، وإنما إذا كان شخص مريض ثم تعافى يسيرا فهذا يحمد، أو شخص صحيح ومرض شيئا فشيئا هذا لا بأس، لكن فجأة صحيح ثم يقعد هنا ليس يحمد هذا الأمر لشدة التحول. لذلك قال: فلا تكن عاجلا مثل التحول هذا، فليس كل استعجال يحمد، وإنما اطلب من الله عز وجل ما تريده وتوكل عليه واعتمد عليه. ثم قال: كفى من العيش ما قد سد من عوز. كفى من العيش يعني كن قنوعا في طلب العيش فيكفيك ما يسد جوعتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. وهذه هي أصول السعادة في الحياة وفي طلب الرزق: إسلام، الرزق الكفاف، القناعة. إذا تحققت في المرء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح رجل معطى الفلاح والسعادة. قال: ففيه للحر اللي هو سد الكفاية وعدم الجشع والطلب فوق ما تريد، ففيه للحر العاقل القنوع إن حققت ذلك الأمر وهو ما قلته لك من الكفاف، فيه غنيان يغنيه. لذلك يقول بعض السلف: نظرت إلى ما سأجمعه في الدنيا ثم نظرت إلى بطني، فإذا هو شبر في شبر، يعني ما تسعى إليه وتسابق عليه أهل الدنيا من أجل الطعام، شبر في شبر. والشبر في الشبر هذا اللي في بطنك الذي تسعى إليه لجمع بطنك، ملء بطنك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيمات قمن صلبة تكفيه. هذه هي القناعة، ما عداه زائد، بل ما عداه قد يضرك. الله يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإذا أنعم الله على العبد بمال فلينفع به غيره من المحتاجين والفقراء ونحو ذلك. نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.